هي والصيام، هي والصيام، هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. وضيفتي هي دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا يا دكتورة. والحقيقة النهاردة عايزة أسأل على مين اللي مفروض عليه يصوم شهر رمضان، وهل البنات والأولاد الصغيرين مأمورين بصيام شهر رمضان، وفي أي مرحلة عمرية نقول لهم لازم تصوموا هذا الشهر الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مين اللي مفروض عليه يصوم شهر رمضان؟ بداية في شروط للصوم، منها الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة. طيب خليني أخذ منها أهم حاجة تهمني في الموضوع ده أنا أعلمه للناس. البلوغ مثلا، البنت تبلغ إمتى؟ إذا جت لها الدورة أو اللي هي تبقى حائض. طب إذا في سن 15 سنة لم تبلغ، يبقى هي بالتالي مكلفة في سن 15 سنة حتى وإن لم تأتيها الحيضة مكلفة بالصيام، لأن شرعا كده إذا ما جت لهاش قبل 15 يبقى هي في 15 سنة مكلفة بالصوم، وكذلك الصبي في سن 15. طيب هل أنا قبل 15 سنة إذا ما جت لهاش أقدر أفرض عليها الصوم؟ فرض لا، يعني موجه ليها الخطاب التكليفي؟ لا، ملهاش خطاب تكليفي، لأن هي بعدم أهليتها للصوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده وقال لنا رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فأنا منها أخذت الحكم أنه ما أقدرش أفرض عليه. لكن أنا بعلمهم زي الصلاة، الصلاة علموهم عند 7 واضربوهم عند 10، فأنا ممكن أعلمهم، لكن إيه اللي يفرق بقى علشان هم يتحملوا وأقدر أن أنا أفرضها عليه حتى ولو بالود؟ الطاقة، يعني قدرتها أو قدرته على أنه يطيق الصيام. الصبي ممكن البنت تطيق الصلاة لكن لا تطيق الصيام، الصيام ده عايز قدرة، فما أقدرش أفرض عليهم هذا الشيء. كمان رفع القلم عن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المجنون أو المغمى عليه، المجنون حتى يفيق. دي من الصفات أنه لازم يبقى فيه عقل عشان يبقى مكتوب عليهم الصوم، العقل. فالإنسان اللي عقله مش موجود لفترة مؤجلة أو فترة مؤقتة زي اللي بيغمى عليه مثلا في نهار رمضان لأي سبب من الأسباب، زي اللي عنده نقص سكر واليوم راح عليه، طيب ده يعيده بعد شهر رمضان. لكن اللي عنده يعني جنون أو إنه دماغه يعني لا يعقل، فده أنا ما أقدرش أكلفه إلا إذا المجنون أفاق من الجنان، وده بيبقى شيء نادر. فدي صفات من الصفات اللي هي أقدر أقول ده مفروض عليه الصوم. وقفات ورحمات. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. حضرتك ذكرتي قدرة البنت على تحمل الصيام، طيب هل ده ينطبق مع قدرتها على الصيام حتى لو كانت مريضة وتقدر إن هي تتحمل الصيام؟ سؤال حضرتك جميل جدا. هي القدرة في حاجتين: قدرتها في تحمل إنها تصوم وهي صحيحة، لأن ممكن يجي لها تعب، يبقى فيه مشقة ما تقدرش تصوم لأنها صغيرة، أو إنه القدرة من المرض، يعني في حد مريض فمش قادر إن هو يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الصوم فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني رفع الصوم عن المريض. ما أقدرش أقول للمريض صوم، لأن الولد أو البنت الصغيرين دول ممكن يكونوا يا إما مرضى يا إما ما عندهمش القدرة على الصوم، ولا يقدروا يطيقوا الصوم زي الناس اللي هم الكبار اللي عندهم قدرة وتحمل وعندهم صحة. كمان هقول لحضرتك على شرط مهم في الصوم، وهو الإقامة، عشان يبقى مفروض. الإقامة يعني إيه؟ يعني أكون موجودة في البلد اللي أنا عايشة فيها، لأني لو كنت أنا على سفر كل يوم ف فمن ضمن الشروط اللي تخليني أفطر ما يبقاش عليا صوم السفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى أنا هنا أخلي بالي من النقط دي، لأنه اللي هيصبح صايم ويمرض أو اللي هيصبح صايم ويسافر فده بالتالي معلهوش صوم، يعني مسموح له الإفطار. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.